استمع وأعد الحوار الآتي ثم اقرأ. وسائل النقل الحديثة. هل تعرفون وسائل النقل الحديثة؟ نعم، أعرف وسائل النقل البرية والجوية والبحرية. ما هي وسائل النقل البرية؟ السيارة والحافلة والشاحنة والمترو والقطار. ما هي وسائل النقل الجوية؟ الطائرة والمروحية والبالون. من ركب البالون وأين ركب؟ أنا ركبت في كابادوكيا يا معلمي. ما هي وسائل النقل البحرية؟ السفينة والقارب والغواصة. أتفضل السفر بالطائرة أم السفينة؟ أفضل الطائرة لأنها سريعة. أحسنت.